مرحبا، أنا نهاد الجريري، أهلا بكم إلى المرصد. في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم، من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة. أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن. المرصد، بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد، نغطي فيها الفترة من 10 إلى 16 يوليو 2023. في عناوين هذا الأسبوع: ما المطلوب حتى تحسم القاعدة مصير الظواهري؟ القاعدة is, I think it is at a juncture where it has to find its way. القاعدة على مفترق طرق أن تكون أو لا تكون. نتحدث اليوم إلى الصحفي الاستقصائي المتخصص في الجهادية تام حسين. Many jihadists have come to that realization that I think it's a dead end. لماذا يتعين على أنصار القاعدة في اليمن إعادة فتح ملف النهدي وخلافه مع باطرفي؟ وهيئة تحرير الشام في أسوأ أحوالها، نخر من الداخل وقنص من الخارج. للتواصل مع البرنامج يرجى الكتابة إلى نهاد جريري على تويتر وتيليجرام وفيسبوك، أو ترك رسالة في زاوية التعليق على رابط هذه الحلقة. وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت. المرصد، بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم من جديد في أخبار الآن. يبدو أننا هذه الأيام أمام استحقاقين في التنظيمين الجهاديين الأخطر في العالم، القاعدة وداعش. الاستحقاقان يتعلقان بحسم مسألة القيادة والإمارة والبيعة. أما داعش فقد نقل حساب قناة فتح عباد البغدادي والهاشمي عن مصادر داخل التنظيم أن خليفتهم المزعوم أبا الحسين الحسيني القرشي قتل فعلا. في أبريل الماضي أعلنت تركيا أنها حيدت زعيم داعش في عملية أمنية في جرابلس شمال سوريا، إلا أن إعلام التنظيم على غير العادة لا يزال صامتا حيال ذلك. حساب قناة فتح، وهم على الأرجح منشقون عن التنظيم، دعوا ديوان الإعلام في التنظيم إلى أن يترجلوا ويصدقوا مع الأنصار، فلا فائدة من الصمت بعد اليوم. في نفس الوقت لفت الحساب إلى افتتاحية العدد الأخير من صحيفة النبأ الأسبوعية الصادرة عن ديوان الإعلام المركزي في التنظيم في عددها 399، وجاءت بعنوان ولا تهنوا ولا تحزنوا. واعتبر هذا الحساب أن هذا العنوان تجهيز للأنصار نفسيا وتبليط الطريق لإعلان خبر قتل أبي الحسين. على الطرف الآخر يسخر أنصار القاعدة من الخليفة المجهول الذي يدين له بالولاء والطاعة أنصار داعش. كتبوا هذا الأسبوع تحت عناوين الخرافة باقية وتتمدد وتتشقلب وخلافة بدون خليفة، ويعتبرون أن التنظيم اليوم بين نارين، فإن أعلنوا قتل الخليفة تعرضوا لموجة من السخرية والاستهزاء كما حصل مع خليفتهم الذي مات في درعا أبي الحسين الهاشمي القرشي في نوفمبر الماضي. وإن هم تكتموا على الخبر ظلت الأخبار تتسرب من الداخل حتى يأتي وقت لن يستطيعوا فيه التكتيم أكثر. الحقيقة أن الشيء نفسه يمكن أن يقال عن القاعدة، فحال القاعدة ليس أفضل من داعش. مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لإعلان أمريكا قتل زعيم القاعدة الدكتور أيمن الظواهري في اليوم الأخير من يوليو 2022، وكان في ضيافة طالبان في العاصمة الأفغانية كابول، لا يزال التنظيم عاجزا عن حسم الخبر، فلا هم انتهزوا الفرصة ليكذبوا أمريكا مثلا، ولا هم أقروا بالحقيقة من باب إكرام الميت دفنه، وعرفوا الأنصار بحقيقة هوية الأمير الذي يبايعون على السمع والطاعة. فكما داعش يدينون بالولاء لأمير مجهول، كذلك القاعدة يدينون بالولاء لأمير غير معلوم إن كان حيا أو ميتا. وأنصار القاعدة يعترفون بهذه المعضلة هذه الأيام، ما أن يذكروا الظواهري حتى يترحمون عليه بعبارة حيا كان أو ميتا. ولا يقتصر هذا على الأنصار الذين يتوقع منهم ألا يكونوا قريبين من مركز صنع القرار، وإنما ينسحب على قياديين مثل خبيب السوداني، إبراهيم القوصي القيادي في تنظيم القاعدة في اليمن، كما جاء في نسخته الحديثة من كتاب شذرات. في الكتاب ترحم على الظواهري حيا كان أو ميتا. المرصد، بودكاست على أخبار الآن. لفت هذا الأسبوع كتيب نشرته يوم 13 يوليو مؤسسة كتائب الإيمان للإنتاج الإعلامي بعنوان هكذا قتلنا باسم الجهاد لأبي عبيدة الحضرمي الذي يقدم له بأنه مجاهد. نعلم عن الرجل أنه ينشر على الأقل منذ أغسطس 2022، كان له في مارس الماضي منشور مهم يطلب فيه من المشايخ ألا يهجروا تنظيم القاعدة في اليمن. في ذلك المنشور أشار إلى نفسه بأنه من طلاب جمعية الحكم سابقا في اليمن، يكتب كثيرا عن داعش وكيف أنهم خوارج نقضوا العهد الذي كان بينهم والقاعدة الأم، وهو خلاصة ما جاء في هذا الكتيب الأخير. يلفت في هذا الكتيب حديثه عن رفض داعش النزول إلى الشرع والتحكيم المستقل، يقول كشفوا عن حقيقتهم ورفضوا المحاكم كلها وأبوا النزول إلى شرع الله، وكان الرد من العدناني في كلمته عذرا أمير القاعدة على مبادرة الدكتور أيمن الظواهري ومطالبتهم بالمحكمة المستقلة، فقال العدناني وأما المحكمة المستقلة التي تطالب بها فنقول لك إن هذا غير ممكن بل مستحيل وهو طلب تعجيزي من ضرب الخيال. المفارقة أن هذا الجدل حول المحكمة المستقلة ينسحب على تنظيم القاعدة في اليمن نفسه. في 11 مايو 2020 نشر التنظيم نصا وصوتا كلمة بعنوان ولا تكن للخائنين خصيمة، يرد على مظلمة القيادي أبي عمر النهدي وصحبه فيما عرف بالاعتزال الكبير. جماعة النهدي اعترضوا على سلوك التنظيم في التعاطي مع مسألة الجواسيس واعتبروا أن التنظيم أطلق الاتهامات بالجاسوسية جزافا حتى طالت أبرياء من دون مراعاة الضوابط الشرعية، وعليه طالبوا بالاحتكام إلى أمير التنظيم الأم أيمن الظواهري. من ضمن المطالبات أيضا كان النزول عند قضاء مستقل، وهنا وقع جدل. جماعة النهدي قالوا إن قيادة التنظيم في اليمن بدءا بقاسم الريمي الذي قتل في خضم هذا النزاع وانتهاء بخالد باطرفي الذي خلفه أميرا رفضا الاحتكام إلى قضاء من خارج التنظيم وأصرا على قضاء داخلي. أما قيادة التنظيم فقالت إن النهدي وجماعته ماطلوا في هذه المسألة وربطوا التحكيم برد على رسالة ترسل إلى الظواهري، لا الرسالة أرسلت ولا المحكمة أقيمت. في النهاية اعتزل النهدي وصحبه، لهم انضموا إلى داعش ولا شكلوا تنظيما رديفا. الآن بغض النظر عما يقوله هذا الطرف وذاك، مجرد أن تخضع مسألة التحاكم المستقل إلى كل هذا الأخذ والرد هو دليل على أن ما وقع بين القاعدة وداعش في مسألة مشابهة لم يقل عما وقع بين قيادة التنظيم في اليمن والمعتزلين. مرة أخرى حال القاعدة ليس أفضل من حال داعش. المرصد بودكاست على أخبار الآن. وأخيراً أقرت هيئة تحرير الشام في إدلب بوقوع اختراقات في صفوفها وضبط عملاء يعملون لصالح جهات خارجية لم تسميها، وبالرغم من أن الهيئة حاولت التخفيف من وطأة هذه المسألة إلا أن الثابت أنها وصلت حداً كان لابد من التعامل معه علناً. المتحدث باسم جهاز الأمن العام في الهيئة ضياء العمر قال إنهم تمكنوا من القبض على خلية عملاء من دون أن يحدد عددهم أو الجهة التي عملوا لحسابها. المعارضون كانوا كشفوا عن أن الهيئة اعتقلت المئات من العناصر والكوادر من بينهم قياديون يعملون لصالح التحالف تارة وروسيا تارة أخرى. لكن مرة أخرى قلل العمر من ذلك وقال إن المعتقلين كانوا في مقتبل العمر لا يملكون الخبرة الكافية، تم ابتزازهم وإغراؤهم بالثروة، بمعنى أن أحدا من العملاء لا يحتل موقعا قياديا في أي مفصل داخل الهيئة. المرصد بودكاست على أخبار الآن. وتتعاظم مآزق هيئة تحرير الشام، استهدافها لا يقتصر على عمليات خفية بتجنيد عملاء من الداخل، وإنما صار الاستهداف علنا وبطريقة تكشف هشاشة أمنها، وهي التي تتفاخر بإحكام قبضتها على إدلب ومحيطها. تشكيل عسكري جديد أطلق عليه اسم سرايا درع الثورة السورية ظهر إلى العلن في 15 يونيو الماضي، وثق هذا الأسبوع قتل قيادي أمني في الهيئة هو إبراهيم محمد العلي أبو صهيب سرمدة. التشكيل نشر فيديوهات للعملية يظهر فيها أنهم نصبوا كميناً على شكل حاجز على طريق معبر باب الهوى، ومما تناقله أنصار هذا التشكيل فإن مركبات تابعة للهيئة فرت من الحاجز، لكن القتيل لم يكن محظوظاً ووقع في الفخ. القيادي في هيئة تحرير الشام أبو مريا القحطاني نعى أبا صهيب واعتبر أن كل من فرح بقتله هو خائن. حساب الشمال الحر العائد بعد غياب جدلي منذ فبراير الماضي علق: كل يد آثمة تمتد للعبث بمناطقنا المحررة سوف تقطع. حساب إدلب بوست الموالي اتهم حزب التحرير بالعمل من خلال سرايا درع الثورة. التظاهرات اليومية التي تشهدها إدلب وأطرافها ضد الهيئة بدأت في مايو الماضي باعتقال عناصر من حزب التحرير في بلدة دير حسان شمال إدلب. واللافت أن ذكر هذا الحساب بتشكيلات عسكرية أخرى مشابهة قالت إنها كانت تستهدف الهيئة، هي سرايا أبو بكر الصديق وعبد الله ابن أنيس. هذه التشكيلات كما سرايا درع الثورة السورية كانت محل جدل بين معارضي الهيئة أنفسهم، فبعض المعارضين يرونها امتداداً للهيئة حتى تعطي مسوغاً لإحكام القبضة الأمنية أكثر. وهكذا جاءت ردود المعارضين على عملية سرايا درع الثورة متفاوتة. المعارض البارز عصام خطيب شكك في نوايا السرايا وكتب: بدأ الجولاني بمرحلة الأفلام الهندية في محاولة مكشوفة لتبرير قمع المتظاهرين، لكن حساب مزمجر الثورة السورية المعارض دافع عن مشروعية السرايا وقال إنه لو كان هذا المشروع وهميا حقا فليس من مصلحة أحد أن ينسبه إلى الجيش الحر. وزاد أن هذا التشكيل أظهر هشاشة الهيئة، الأمر الذي ينافي منطقة أن يكون امتدادا للهيئة. أما حسابات معارضة أخرى فحاولت تجاوز هذا الجدل. حساب أبو يحيى الشامي لفت إلى أن أي الروايتين قد تكون حقيقة، وفي المحصلة الأمني ليس آمنا وعليه أن يجد خيارا غير التمادي مع الجولاني ضد الثورة. المرصد بودكاست على أخبار الآن. يوم الأربعاء 12 يوليو هاجم انتحاريون معسكرا للجيش الباكستاني في ولاية جوب بالوتشستان وسط غرب البلاد، ما تسبب في قتل أزيد من 10 جنود. قد يمر مثل هذا الخبر كما غيره من الهجمات، ولكنه تطور بشكل لافت كاشفا خللا في التنظيمات الجهادية العاملة هناك، وربما تهديدا لطموح طالبان باكستان في مستقبل مثل طالبان أفغانستان. في البداية جير الهجوم إلى طالبان الباكستانية TTP. أسد أفريدي والي منطقة خان فيما يعرف بحكومة الظل التي أنشأتها TTP في المناطق التي تنشط فيها قال إن الهجوم جاء انتقاما لقتل القيادي في الجماعة عمر خالد خراساني وكان مقربا منه. خراساني قتل في أغسطس الماضي، لكن سريعا ما أعلنت جماعة غامضة تدعى تحريك الجهاد باكستان المسؤولية عن الهجوم، واستغرب التصريح أفريدي بل دعته إلى التصحيح وإلا تسبب ذلك في خلافات بين الجماعتين. مجلس شورى TTP عقد اجتماعا طارئا أقر فيه بأن المسؤول عن الهجوم هو تحريك الجهاد وأن TTP لا علاقة لهم بالهجوم. وفي خطوة وصفها الباحث الأفغاني عبد السيد بأنها غير مسبوقة قرر المجلس عزل أفريدي بسبب مخالفته التعليمات. بحسب السيد أفريدي اعترض على القرار وقال إن تحريك جهاد هم جماعة سرية تعمل تحت راية TTP. في نفس الوقت تداولت حسابات أفغانية وباكستانية صورة لأحد الانتحاريين وقالوا إنه جاء من أفغانستان. حساب أفغان أناليست على تويتر نقل نعيا للرجل من حسابات موالية لطالبان حيث أقيم له مجلس عزاء في مسقط رأسه في محافظة وردك غرب كابول. تطور الموقف أكثر عندما استدعى ردوداً متبادلة بين قيادتي البلدين. وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف قال إن أفغانستان لم تؤدي حق الجار تجاه بلد شقيق، وأن طالبان انتهكوا اتفاق الدوحة الذي يحظر عليهم إيواء إرهابيين. ذبيح الله مجاهد الناطق باسم حكومة طالبان نفى أن يكون لهم علاقة بالأمر، وطالب باكستان بتقديم الأدلة على تورطهم. المرصد بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم دائما في أخبار الآن. نتحدث اليوم إلى صحفي جل عمله منصب على الجهادية، الصحفي الاستقصائي الحائز على جوائز عالمية تام حسين، شارك في تأليف كتاب إلى الجبال حياتي في الجهاد مع عبد الله أنس سهر الشيخ عبد الله عزام، وأبحاثه وتحقيقاته مجموعة في مدونة The Blood Rap. شكرا جزيلا لوجودك معنا في البرنامج تام حسين، وكل عام وانتم بخير. كل عام وانت بخير. Thank you for having me. Really really appreciate you always having me and being so kind with your words. Thank you honestly. Thank you very much. سنتحدث عن القاعدة وهيئة تحرير الشام، ولكن بداية أسألك عن مليكة العارود. كتبت أخيرا بحثا معمقا في نيو لاينز ماجازين عن مليكة الجهادية الشهيرة التي توفيت في شهر أبريل الماضي وهي تقضي حكما بالسجن. العنوان كان لافتا: العارود وكيف مهدت الطريق أمام الجهاديين الفرانكوفونيين في أوروبا. الحقيقة خطر لي وأنا أقرأ البحث أنه هذا الوصف ربما مبالغ فيه بالنظر إلى أسماء جهاديات شهيرات نعرفهن في المنطقة، على الأقل دفنة بيرق، إيمان البغا، والانتحارية الأولى أيام أبو مصعب الزرقاوي موريال ديغوغ. كيف إذن اكتسبت مليكة هذا اللقب وهذه المنزلة لنقل؟ Well, firstly, the title came about for me when I was. يقول تام حسين: خطر لي العنوان، وتذكري هنا أنني أنظر إلى الموضوع من وجهة نظر غربية، حيث أن الغرب هنا مهووسون بفكرة الجهاديات عرائس داعش وجهاد النكاح وما إلى ذلك. وعليه عندما كنت أبحث في قصة مليكة وكنت في نفس الوقت أستحضر قصص عرائس داعش، أدركت أنني أبحث عن امرأة من التسعينيات قبل داعش بوقت طويل، ولربما لصار لها صيت أوسع لو كانت امرأة من اليوم، خاصة فيما يتعلق بالجهاديين الفرانكوفونيين. مثلا في المملكة المتحدة هنا نعرف الأرملة البيضاء والتي تبدو قصتها مثل الشبح أو الجن أو الأسطورة، ونعرف فتيات داعش من بيثنال جرين. هذه كلها مواد تصلح لقصص التابلويد، لكن عندما نبحث في قصة مليكة نجد عناصر من القصة أكثر أهمية ولها آثار أبعد، مثل أن تكون لها علاقة بهجمات هنا وهناك. كنت أفكر في طريقة عمل تلك المرأة، ولنتذكر أنه في ذلك الوقت كان نظراؤها من الرجال في اليمن وغيرها من البلدان، ولكنها هي كانت في قلب أوروبا وكأنها كانت المحاربة الأولى. في ذلك الوقت كان الإنترنت في بداية الصعود، وكانت هي في قلب هذه الشبكات، لهذا أعتقد أنها استحقت لقب امرأة الجهاد الأولى. الصحافة الفرنسية لقبتها الأرملة السوداء، ولكني أعتقد أن دورها في الجهاد الفرانكوفوني كان أبعد من ذلك، بل وأثر في الجهاديين من الغرب بشكل عام. الشبكة التي كانت هي جزء منها كانت في بروكسل في بلجيكا وامتدت إلى لندن. وأعطيك مثلا: زوجها قبل أن يسافر إلى أفغانستان كي يقتل أحمد شاه مسعود درس في لندن على أيدي أبي قتادة وغيره، وكان يعرف رموز الجهاد التونسي والجزائري الذين كانوا في لندن، كلهم كانوا في الشبكة ذاتها. فأثر هذه المرأة لم ينحصر في بروكسل بل امتد إلى أوروبا كلها. European, including London context. It's not that they were not aware of each other. الحقيقة تام حسين إنه في البحث نقرأ أسماء شخصيات نعرفهم كانوا مرتبطين بمليكة، وإن لم نكن نعرف مليكة أو على الأقل لدينا معرفة محدودة بها. تفاصيل مهمة جدا في هذا البحث، مثل كتاب سيرتها الذاتية التي تأثر بها إرهابيون. حدثنا أكثر عن هذا الكتاب. I covered the horrible, you know, the terrible terror attacks that occurred in Paris and Brussels. يقول تام حسين: كنت تابعت الهجمات المرعبة التي وقعت في باريس وبروكسل في 2015-2016، وأذكر أنني كنت أذهب إلى أماكن ذات علاقة بالهجمات وكنت أتعمق في البحث، وكنت أبني على ما كتبه صحفيون كبار في ذلك الوقت، وكانوا قد اكتشفوا أن سيرتها الذاتية كانت في بعض تلك المواقع. ف فكان لها أثر في حياة بوميديان وفي الأخوة كواشي. قد لا يكون التأثير مباشرا ولكنه موجود من دون شك. وأعطيك مثلا، عملت على قصة شاب كان له ارتباط بهجمات باريس، ومن ضمن البحث حصلت على قائمة الكتب التي كان يطالعها، فوجدت أنها مأخوذة من الموقع الإلكتروني الذي كانت هي تديره وتنشر فيه. هذا الشاب انضم إلى داعش لاحقا وأسرته القوات العراقية وحكمت عليه بالإعدام. كانت مليكة أيضا جزء من ذات الشبكة التي فيها خالد زركاني، وكان من أهم المجندين في بلجيكا، ولهذا أعتقد أنها كانت كمن يمسك بجميع الخيوط حتى لا تسقط الشبكة. كانت مثل الجسر الذي يعبر منه الآخرون. ولنتذكر أنها امرأة ذات طبيعة متطرفة في جميع أحوالها. جاءت إلى بلجيكا في العام 1964، كانت في الخامسة من عمرها، عاشت مثل الفتيات البلجيكيات، وهذا باعترافها، كانت تعاقر الخمر والمخدرات. في الثلاثينيات من عمرها وصلت إلى الحديد وكان معها أطفال، وكانت عندها نزعات للانتحار، وعندها أعادت اكتشاف الدين ولكن بطريقتها. فكما كانت متطرفة في معاقرتها الخمر والمخدرات، أصبحت متطرفة كجهادية. وفي تلك الفترة تعرفت على زوجها دحمان الذي قرر أن يسافر إلى أفغانستان لكي يقتل أحمد شاه مسعود. هي سافرت معه في رحلته تلك. حتى ذلك الوقت كانت هي مجرد زوجة، لكن بعد أن نجح زوجها في قتل أحمد شاه مسعود أصبحت زوجة شهيد، وهذا أعطاها أهمية كبيرة، وهي أرادت الحفاظ على هذه المنزلة. ثم لاحقا أصبحت أسيرة، وهذا أيضا كان من الترندات الرائجة في الحركة الإسلامية بشكل عام. بعد الهجوم الانتحاري الذي قام به زوجها كان بإمكانها أن تعيش في هدوء، لكنها قررت خلاف ذلك. تام حسين، الحقيقة المدونة التي تكتب بها بلود راب زاخرة بالمقالات والأبحاث المهمة. أتوقف عند مقال تستعرض فيه كتاب مصطفى حامد وليا فارل. نبحث كثيرا حقيقة فيما كتب مصطفى حامد بالنظر إلى علاقته مع سيف العدل المرشح لخلافة الظواهري. العنوان لافت، تتحدث عن توتر بين الجهاديين العرب من جلال أباد إلى سوريا والعراق. ما أفكارك حول المشاريع الجهادية اليوم؟ يقول تام حسين، أعتقد أن المشاريع الجهادية اليوم على مفترق طرق تحاول أن تحدد موقعها. في إفريقيا مثلاً تحورت المشاريع الجهادية حتى خرجت عن السيطرة، ولا أدل على ذلك من وجود داعش والتناحر بين هذه المشاريع على من أحق بالجهاد من الآخر. أعتقد أن القاعدة أيضاً تقف على مفترق طرق، عليهم أن يحددوا المسار الذي سيتخذون، خاصة بعد أن تمكن طالبان من العودة إلى السلطة. لابد أنهم يتفكرون اليوم كيف استطاع طالبان الوصول إلى السلطة. ثم جيل من طالبان حقيقة لا يذكر هجمات سبتمبر. صحيح أن طالبان يحترمون أسامة بن لادن ولهم تاريخ مع الرجل، ولكن الجيل الجديد لا يعرفه. وثمة مسألة أخرى تتعلق بالطرف الذي سوف يسيطر على مقاليد الحكم في أفغانستان ضمن جماعة طالبان. هل هم المعتدلون أم المتشددون؟ على القاعدة أن تحسم أمرها. ماذا سيفعلون؟ لا شك أنهم جميعا يعتقدون أن الرايات السود سوف تظهر من خراسان، لهذا أعتقد أنهم سيذهبون في اتجاه الدمج، لأنهم أخطأوا مرة عندما تبنوا الجهاد العالمي. هذه المرة سيسعون إلى الاندماج ضمن دولة، وأعتقد أن سيف العدل قد يكون الرجل الذي يفعل ذلك، لأنه بعد 30 عاما، وبحسب المعلومات التي ربما تكون محدودة التي تلقاها، رأى كيف صارت لطالبان السيادة في كابل، وكيف أن القاعدة إن أرادت البقاء عليهم أن يمشوا بحذر شديد وإلا انتهوا. أرى أن القاعدة فقدوا مسوغ وجودهم، وعليهم أن يبحثوا عن قضية جديدة. They might have lost their purpose. You know, this is where they have to find a new cause. تام حسين، لابد أن نسألك عن الحالة السورية. أنت كنت في سوريا مع انطلاق الحراك هناك ووثقت لهذا الحراك. ما رأيك في الطريق التي تحول وتحور إليها هذا الحراك؟ What strikes me about Syria is this. Again, amongst many of the Syrian jihadists, that there is a realization. يقول تام حسين: ما يثير فضولي في الحالة السورية هي أن كثيرا من الجهاديين السوريين خلصوا إلى نتيجة، وبالمناسبة هذا اتجاه عام في مثل هذه الحركات. النتيجة هي أنه لابد لهم أن يمارسوا السياسة في وقت ما. ربما أدرك الجولاني أن الطرق المتطرفة لن تضمن له سلطة تنفيذية، ولهذا ذهب في اتجاه السياسة مبتعدا عن الجهادية، وهذا اتجاه سائد بين كثير من السوريين. الحال مختلف طبعا مع الجهاديين الأجانب، فهم لهم موقف عقدي من المسألة، ولهذا ظهر التوتر بين السوريين والجهاديين الأجانب. أذكر أنني جلست مع أبي قتادة في الأردن وقال لي أمرا لفت انتباهي، أعتقد أنني فهمته فهما صحيحا. قال لي إنه لا يوجد مناخ مناسب للجهاد في سوريا، وأن المتاح هو وجود شكل من الحكم يحفظ الجهاد وحسب. الآن ما إذا كان الجولاني يفعل هذا أو يتظاهر أنه يفعل هذا، هذا أمر مختلف، ولكن واضح أن ثمة شكل من الحكم يصفه أصحابه بأنه ليس حكما جهاديا وإنما يحفظ الجهاد. ولكن من محادثاتي مع صحفيين بحثوا في هذه المسألة وجدت أن هيئة تحرير الشام تريد أن تكون فاعلا سياسيا وليس جهاديا. ثمة قناعة بأن طريق الجهادية مسدود، ينظرون إلى الفوضى في العراق، الدولة الإسلامية وغيرها، ولم تأتي بخير على الجهاديين الأجانب لا في سوريا ولا في غيرها من الدول، حتى صارت عندهم قناعة أنه يتعين عليهم أن يكونوا فاعلين شرعيين وأن ينخرطوا في السياسة كما حدث مع الجيش الإيرلندي الحر في شمال إيرلندا مثلا. أنا لا أبرر لهيئة تحرير الشام، ولكني أشعر بالأسى على الشعب السوري الذي دفع ثمن ذلك دما. للأسف أدرك جهاديون كثر أخيرا أن الجهادية تؤدي إلى فراغ. تام حسين، شكرا جزيلا لك. والله thank you very much for having me. I really appreciate you inviting me here. I'm really privileged to have to be on. Thank you. وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في أخبار الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة. المرصد، بودكاست على أخبار الآن.